سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدر على ذلك. إذ قال الحواريون، الحواريون الصفوة أصحاب المسيح عليه السلام، أيا كان مصدر هذه الكلمة وأصل اشتقاقها، هل من تحوير الثياب تنظيفها وتبيضها، هل هو من الرجوع إنه ظن أن لن يحور أن لن يرجع كأنهم راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، يصبح مثل قوله تعالى إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا إليك، أو من نقاء القلب وخلوصه من الأدناس والأرجاس. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه قراءة الجمهور. وعند الكسائي هل تستطيع ربك، ظاهر الآية قد يكون مشكلا، كيف شك الحواريون الخلص الصفوة المختارة من أصحاب المسيح خير أصحابه، كيف يتصور أن يشكوا في قدرة الله عز وجل أو أن يجهلوا ذلك؟ إن هذا هو الذي دعا بعض أهل العلم إلى اختيار أو ترجيح قراءة هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تستطيع أن تسأل ربك. وقالوا هذا على سبيل التلطف في الخطاب، إذا أردت أن تتلطف في الخطاب تقول له هل ممكن تعمل لي كذا، وأنت تعلم أنه يمكنه ذلك، لكن نوع من أنواع التلطف في الخطاب والأدب في الحوار والسؤال من الكبار. لكن تبقى قراءة الجمهور قائمة، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لأهل العلم في توجيهها يعني مذهبان، المذهب الذي يحاول أن يوجهها على أن الحواريين أصحاب عيسى لم يكن منهم شك في قدرة الله ولا جهل في هذه القدرة، إنما هل يستطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألته عن ذلك. فحاولوا أن يوجهوا ظاهر اللفظ إلى معنى يليق بالحواريين الذين أثنى عليهم القرآن الكريم في أكثر من موضع، بل أمرنا أن نتشبه بهم، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهذا الفريق يقول لم يكن من الحواريين لا شك ولا جهل، إنما هذا المقصود هل يجيبك ربك إذا سألته ذلك. لكن المنح الآخر في التفسير يقول لم لا، ويكون هذا من باب عذر الجاهل، شخص قد يجهل بعض تفاصيل العقائد مهما علت منزلته وارتفع كعبه أمنا عائشة تسأل فتقول: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلم الله. أمنا عائشة في بيت النبوة: يا رسول الله، مهما يكتم كل حاجة، مهما كتمها الناس يعلمها الله. نعم، مهما يكتم الناس يعلم الله. الله جل وعلا يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم السر وأخفى. فقد تخفى تفاصيل القدرة أو بعض التفصيلات العقدية قد تخفى على بعض الكبار، ولا يغض هذا من شأنهم، ولا ينال هذا من قدرهم أو من مكانتهم. فإن كثيرا من تفصيلات العقائد والشرائع، بل جلها، لا يعرف إلا بالنقل. والقرآن حجة على من بلغه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغه. يبقى الآية تتضمن عذرا لهؤلاء الذين جهلوا بعض تفصيلات العقائد، وهذا يفتح باب لعذر كثير من الناس في واقعنا المعاصر، ممن وقعوا في بعض الزلات والهفوات العقدية عن جهالة أو عن سوء تأويل. ابن حزم يقول: هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عليهم قد قالوا لعيسى بالجهل: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ولم يبطل بذلك إيمانهم، وقد كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبينهم لها. فرغم أن الشك في أن الله على كل شيء قدير هو كفر، والشك بمصداقية نبي الله، إلا أن الحواريين لم يكفروا وعذروا بالجهالة لحداثة عهدهم بالإسلام وبنبيهم عيسى. أيضا يقول في قول الله سبحانه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قول بني إسرائيل لنبيهم موسى عندما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ووجه الاستدلال أن هذا قول كفري، لكن لم يحكم عليهم موسى بموجبه، ولا أمر باستتابتهم من الردة، إنما عذروا بجهالتهم وبين لهم ما هو الحق: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. نفس المشهد هذا تكرر مع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنن الترمذي وغيره عن واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر. هؤلاء من المسلمون الجدد، وكانوا أسلموا يوم فتح مكة. نعم. قال: فمررنا بشجرة، هذه الشجرة المشركون كانوا يعتقدون بركتها، يعلقون أسلحتهم عليها طوال الليل علشان تعبي وتشحن بركة، ويقاتلون بها اليوم التالي. فبعض الصحابة هؤلاء قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وكلنا يعلم قصة الرجل الذي أمر أولاده بتحريقه بعد موته، كان قد أسرف على نفسه في حياته وارتكب كثيرا من المناكر، فجمع أولاده عندما حضرته المنية: أي أب كنت فيكم؟ قالوا: كنت خير أب. نشهد. فأوصاهم إذا هو مات أن يحرقوا جسده وأن يوزعوا رماده بين البر والبحر. لماذا؟ قال: لئن قدر علي يا ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وفي بعض روايات الحديث: لعلي أضل ربي. يمكن يعني أتوه ربنا كده، لا يعرف أين أنا. لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعلق فيقول: هذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، وأنه لا يعيده إذا صار كذلك. وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار البعث ومعاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه مع إيمانه بالله وخشيته منه، وكان جاهلا ببعض متعلقات القدرة مخطئا في ظنه هذا، فغفر الله تعالى له. وبعض من يتأول لئن قدر يقول لئن ضيق، هذا تأويل بعيد، لأن لئن قدر علي ربي ليعذبني، لئن ضيق علي ربي ليضيقن علي ربي، ما تصلحش. هو واضح في نوع من أنواع الجهل ببعض متعلقات القدرة وببعض تفصيلاتها، ليس جهلا بأصل القدرة الإلهية، إنما ببعض متعلقاتها وببعض يعني تفصيلاتها وجزئياتها، واستقرت في قلبه الخشية وسيطرت عليه وحملته على أن يوصي أولاده بحرقه بعد موته وتفريق رماده بين البر والبحر لعله يفلت من قبضة ربه جل جلاله. وأمر الله البر والبحر أن تجمع أجزاؤه، ثم سأله: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك يا ربي. فغفر الله تعالى له، فغفر الله تعالى له. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نرجع مرة ثانية إلى هذه الآيات الكريمات. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لا تعلم إذا أجابكم الله إلى ما سألتم أن يكون ذلك فتنة لكم وأن يكون ابتلاء لكم. نعم، قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبحان الله، الإمام أحمد يروي في مسنده فيقول يعني عن ابن عباس: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. نعم، فقال: وتفعلون؟ فعلا ستؤمنون إذا جعل الله الصفا ذهبا؟ قالوا: نعم. فدعا ربه، فأتاه جبريل، قال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال: يا ربي، بل باب التوبة والرحمة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولا يصلح أبدا أن تشترط للإيمان شروط تعجيزية، هذا شأن المعاندين المستكبرين: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا،

أكل منها الجميع وكأنها بحالها. فقد وردت آثار تدل على أن المائدة قد نزلت بالفعل، لكن في اجتهاد آخر عند أهل العلم يقول إن المائدة لم تنزل. طب لماذا؟ لأنهم عندما عرض عليهم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اختاروا السلامة والعافية. قولا ما دامت المسألة على هذا النحو ونحن على المحك بهذه الصورة لا نريد هذه المائدة. ثم قالوا يقوي هذا الرأي أن النصارى ليس عندهم خبر عن هذه المائدة، لم يسمعوا بها إلا من القرآن وإلا من ميراث وتراث المسلمين. فالمسألة في محل اجتهاد على كل حال، لكن يقوي قول الجمهور قول الله جل جلاله إني منزلها عليكم، إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نرجع للقضية الأساسية في هذه الآيات الكريمات، قد أشرنا إليها إشارة، عارض الجهل وكونه عذرا يرفع على من تلبس به الحكم بالكفر أو الفسق أو البدعة بحسب ما تلبس به. عندنا جملة من المعالم: أصل اعتبار عارض الجهل عند إجراء الأحكام، لأن حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلف إلا إذا بلغ على الأظهر من أقوال العلماء لقول الله جل جلاله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. الأمر الثاني أن من الجهل ما يعذر فيه صاحبه ومنه ما لا يعذر فيه، لأن العلوم ليست سواء، العلم نوعان: علم عامة يستوي الناس جميعا في أصل العلم به، لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله، كالعلم أن للإسلام أركان الخمس: الصلاة والصوم والزكاة والحج، اللي يتكلم عن تفاصيلها، في تفاصيلها تحتاج إلى علم، بعضها يحتاج إلى كليات متخصصة. أقصد أصل وجوب المباني الخمسة، هذا من العلم العامة اشترك فيه الناس جميعا. طبعا متصور حديث عهد بإسلام واحد أسلم أمس، تصور أنه لم يسمع عن هذه المباني الخمسة وارد. نحن نتحدث عن الشخص العادي الذي ولد ونشأ بين أظهر المسلمين، لا يتصور من مثله جهل بالمباني الخمسة في باب الإسلام ولا بالمباني الستة في باب الإيمان ونحوه. النوع الثاني علم خاصة، يعني التفاصيل تنشأ لها الكليات والجامعات، تعقد لها الدراسات وتمنح فيها إجازات علمية، في قضية ثانية. فالعلوم ليست سواء. أيضا مسألة مهمة: نسبية العذر بالجهل، ما يعذر فيه زيد قد لا يعذر فيه عمر، ما يعذر فيه من يقيم بمكة غير من يقيم في تكساس. في مكة علماء وفقهاء والمسجد الحرام والغادي والرائع، فدائرة العلم أوسع، أعلام السنة منشورة، الحق أبلج والباطل لجلج. فالعذر في هذه الظروف يختلف عن العذر في من نشأ في بادية، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أو نشأ بين أظهر غير المسلمين حيث المصادر غير كافية وممارسات المجتمع وإعلامه والتشويش وكذا وكذا. لا شك أن مساحة العذر وأن حجم العذر بالنسبة لمن نشأ وعاش ويعيش خارج بلاد المسلمين في الجملة يعني أوسع نسبيا ممن يعيش داخل بلاد المسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. سيأتي على الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم خليه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرين على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى منه في الأرض آية. ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير منهم والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. في لحظة من اللحظات في منطقة من المناطق لا يبقى من الدين إلا كلمة التوحيد فقط، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. نعم. فقال صلة لحذيفة راوي الحديث: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك؟ فسكت عنه ثلاثا، فلما كرر القول ثلاثا قال: نعم تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة. إن هذا هو الباقي، هذا هو الموجود، ما في غيره، والتكليف مناطه القدرة. لكن مهم إن الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من الشرك ليس فيه عذر. يعني فلم يعذر الهندوس ولا السيخ ولا المجوس ولا عبدة النار ولا اليهود ولا النصارى، لم يعذروا بجهلهم. الإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة، البراءة المجملة من الشرك لا عذر فيها بالجهل. الإسلام هو الإقرار بالتوحيد والرسالة والبراءة من الكفر. من جاء بهذا كان مسلما، من لم يأتي به كان كافرا، سواء كان كفره عنادا أم جهلا. هذا في أحكام الدنيا. مآله يوم القيامة إن كان لم تبلغه الحجة فإنه يمتحن في عرصات يوم القيامة في أصح أقوال أهل العلم: يقضي الله لهم نارا يأمرهم بدخولها فمن أطاعه جعلها عليه بردا وسلاما، ومن عصاه أكبه فيها على وجهه خالدا مخلدا فيها أبدا. بالقطع يقينا يعني كثير من تفصيلات التوحيد يعذر فيها أصحابها بالجهالة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر. سنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه. اللهم اهدنا سواء السبيل. وشيخ الإسلام يقول: الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث الذي ذكرت لكم في بداية الحلقة عن أمنا عائشة: فهذه عائشة أم المؤمنين، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس يعلم الله؟ كله يعني هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يعني هل كل الخلجات وكل ما يخفي الناس بالضبط؟ نعم، كل ما يكتم الناس يعلم الله عز وجل. يعني وقد كان هذا كان سؤال هذا في أعقاب أنها تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل، ثم ذهب إلى البقيع يستغفر لأصحابه، وظنته ذهب إلى بعض نسائه فخرجت وراءه، ثم شع بها رجعت تركض إلى البيت، ثم قالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلم الله صلوات ربي وسلامه. فحتى قال لها: أكنت تخافين أن يحيف؟ يعذر فيها بالجهالة، لكن الإقرار المجمل بالتوحيد والرسالة لا عذر فيه لأحد. فلا يعذر السيخ ولا الهندوس ولا عبدة الشياطين ولا اليهود ولا النصارى. ومن أجل هذا في بقى طبقة من طبقات الكفار يعني في النار: الجهلة والمقلدين وكذا، وهؤلاء يعني تبع لمن أضلوهم. يجمع الله هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة فيقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. أحبتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات. نلتقي غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل لنتابع بقية سورة المائدة التي أرجو أن نختمها غدا إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Allah.